بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أصدر حزب الشكيلة الشيوعي البيلاروسي والجمعية الوطنية البيلاروسية لأصدقاء الشعب الكوري باسم كيم إل سونغ كيم جونغ إل والتحالف الاجتماعي الوطني من أجل الاتحاد والحزب الشيوعي الاتحادي أصدرت بيانا مشتركا.